أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما رأت صويحباتها كل واحدة فيهم عندها كنية أم كذا أم كذا أم كذا، وقالت أنا ما عنديش كنية لأن ما كانش عندها ولد رضي الله عنها وأرضاه، ما عندهاش بنت رضي الله عنها وأرضاه، فبمن تكتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام اكتني بعبد الله. شكون عبد الله؟ عبد الله هو ابن أختها، هو ابن أختها، فالخالة بمنزلة الأم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله الله في الأم أولا والله الله في الخالة ثانيا، أحسنوا إليها.